الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هذه هي الآية 70، تحدثت فيها في ليلتين سابقتين. وأشرت إلى أن الله ذكر فيها 6 أمم قد أهلكهم عز وجل، 6 أمم، 6 من الأمم أهلكهم الله عز وجل: قوم نوح، وعاد قوم هود، وثمود قوم صالح، وقوم إبراهيم عليه السلام. قد بقي من 6 أمتان متقاربتان في الزمان، متقاربتان في المكان، هاتان الأمتان هما قوم شعيب عليه السلام وقوم لوط صلى الله عليه وسلم. أرضهما متقاربة، وزمان وجودهما متقارب، ولا شك أن لوطا قبل شعيب، يعني لوط سبق في الزمان شعيبا عليه السلام، لأن لوط مع إبراهيم كان معه في بابل، ولما هاجر إبراهيم من بابل فآمن له لوط وقال: إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم. وشعيب جماعة من النسابين يقولون هو من العرب العاربة، يعني يلحقونه بصالح بصالح وهود، ما يجعلونه من اللي يسمونهم الثعلبة اللي هم من ذرية إبراهيم وإسماعيل. وكثير من النسابين خصوصا عند اليهود والنصارى في كتبهم على أن شعيب وإن مدين كل مدين من ذرية إبراهيم. طبعا هذا مستبعد، لأنهم جعلين ما بين مدين وما بين إبراهيم ما بين يعني إبراهيم مدين نفسه أمة عظيمة كبيرة لا حد لها، يعني إبراهيم عياله اللي وجدوا إسماعيل اللي صار له ذرية والناس عرفوه وتوارثوا، ذرية إسماعيل وذرية إسحاق، والذرية الكبرى ليعقوب ابن إسحاق، لأن إسحاق ولد 12 ولد، أكبرهم يهوذا وفيهم بنيامين ويوسف، هذا يعقوب، وإسماعيل جاءت له ذرية العرب، طبعا العرب اللي يسمونهم مستعربة باعتبار أنهم آباؤهم الأولين ما كانوا يمنيين، ما كانوا من حمير ولا من قحطان، وطبعا هم جذم العرب لا شك ولا ريب، اللي هم القحطانيين والحميريين، وبعض النسابين يخلط ويجعل حتى قحطان يجعلها من عدنان، وهذا بعد طبعا كل البعد. المهم ان شعيب جاء لأمة عظيمة، ما هو رجل ولا رجلين ولا 10 ولا 100 ولا 1000، بل مئات الآلاف، وكلهم ينطبق عليهم اسم مدين. ومدين أبو القبيلة وصارت الأرض التي يعيشون فيها كلها اسمها أرض مدين، يعني مدين قبيلة مثل ثمود قبيلة ومثل عاد قبيلة، وصارت أرض هي أرض. قلت أنا البارحة في هود عليه السلام إنه من بحر العرب اللي هو يسمون بحر عدن، من عدن إلى عمان إلى بلاد الشيح إلى الربع الخالي إلى عالج إلى الدهنة، كل هذه أراضي كانت أراضيهم كلها جنان وبساتين، وأصبحوا لا ترى إلا مساكن بعد أن عاقبهم الله عز وجل أخذهم أخذ عزيز مقتدر. وعيالهم اللي انتقلوا اللي آمنوا مع هود عليه السلام وانتقلوا إلى شمالي الجزيرة، يعني إلى محل العلا الحان اللي موجودة الآن على بعد حوالي 380 كيلو من المدينة المنورة، شمال غرب من المدينة المنورة، أثروا أمة عظيمة. ربنا يضربونه وثمود الذي ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. لأن طبعا عاد لهم لقبين، تسمى عاد الأولى احترازا من ثمود لأنهم يعتبرون عاد الثانية لأنهم من أبناء عاد الأولى المؤمنين، اللي هم ثمود من أبناء عاد الأولى المؤمنين. فلكن لما كفروا بعد مدة من الزمان طال عليهم الآن فكفروا بالله وكذبوا الرسل وعبدوا الأصنام والأوثان وكذبوا المرسلين، صاروا يقولوا وثمود الذين جابوا الصخر بالواد. فتسمى عاد، عاد الأولى وعاد إرم، ألم ترك فعل ربك بعاد إرم ذات العماد. أما ثمود ما لها إلا ثمود، أو بعض الناس يسمونها عاد الثانية. وطبعا لا شك عند علماء النسب وعلماء الدين أن أن صالح وهود، هود طبعا قبل صالح وصالح بعده، هما بين إبراهيم ونوح، يعني يسبقون إبراهيم عليه السلام، وكلهم مطبقون على أن شعيب بعد إبراهيم، بعد إبراهيم عليه السلام. وشعيب طبعا أرضه بعيد عن أرض هؤلاء، لكن الله قدر للجزيرة العربية أمرا عظيما في سابق الزمان في علمه الأزلي، فيجعل كلهم على طرق سابلة، فيجعل أرض ثمود على طرق سابلة، كل تجار مكة والحجاز عن بكرة أبيهم إذا أرادوا تجارة الشام ما لهم إلا طريق على أرض صالح، وإذا مشوا اتجهوا شمال وتخطوا تبوك وقربوا من عمان تدخل لهم أرض مدين. يعني كأن أرض مدين إذا انتهت جاءت أرض لوط عليه السلام اللي يسدوم عمورة من دائرة الأردن. ومدين لها جزء طبعا في الجزيرة العربية لأنها عمان معان وهذا الطريق اللي رايح من الحجاز إلى الشام، إلى الشام أو فلسطين لابد يمر بها من عند معان، واللي جاي من مصر إلى الشام، إلى الشام عن طريق طريق سيناء يمر بأرض مدين. ويك موسى لما جاءها خارج هارب من مصر إلى مر بأرض مدين، ولما توجهت تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. فموسى وهو جاء من مصر يمر بأرض مدين، واللي رايحين من الحجاز واللي يخربين. وإذا انتهيت من أرض مدين نزلت بأرض قوم لوط، بس اليوم مدين يوم جاء شعيب كانت أرض لوط انتهت، ما صار فيها عامرا بل صارت كلها غامرة مغمورة، صار محل لها البحر الميت اللي موجود الآن، صار بأرض قوم لوط صار محلها البحر الميت اللي يفصل بين اللي يسمونها الضفة الغربية والضفة الشرقية. لا يعني هذه بالنسبة لنهر الأردن، ولكن من البحر الميت بعده يعني فلسطين، بعده فلسطين. ربنا يقول في يذكر العرب يقول وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، ويقول في سورة الحجر على أرض شعيب وإنها لبسبيل مقيم، يعني على طريق لا تزال عامرة بالمارين والمسافرين من الشمال والجنوب. وعلى أرض شعيب وإنها لبسبيل مقيم في سورة الحج. ويقول في سورة الصفات وإنكم لتم بعد ما ذكر لوط عليه السلام يقول إنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل يعني دايما الناس مرين بالليل وبالنهار في عامة الأوقات مصبحين وبالليل أفلا تعقلون. فالله أبقى لهم آثارهم وصارت معروفة. لا يزال في الجاهلية والآن يمرون أرض ثمود ثم مقابرهم ثم بيوتهم وقصورهم لا تزال موجودة إلى اليوم. القصور في الأرض الزراعية، القصور في الأرض السهلة، والبيوت في الجبال الوعرة يحفرونها البيوت، ينحتون من الجبال بيوتا آمنين وبيوتا فارهين. هذا عمل. شعيب عليه السلام يذكر قومه لما دعاهم إلى الله وكفروا به، يقول يعني أنا خايف عليكم من يجيكم البلاء اللي جاء غيركم من المكذبين. أنا أدور مصلحتكم، أنا ما جيت إلا لسعادتكم، اتبعوني تسعدوا، لا تختلفوا علي فتشقوا. قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهتك لرجمناك. معناه ان بيته عزيز، بيته عزيز وبيت قوة. وإن ولولا رهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله؟ أتخفون من جماعتي ولا تخفون من ربكم؟ أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراكم ذريا ربي ما تعملون. ويا قوم اعملوا على. وبعدين يقولون وما قوم في قبلها في نفس السياق في سورة هود وما قوم لوط منكم ببعيد. يعني قرى قريبة منكم تشوفونها بعيوب، تعرفون أهلها، تعرفون قصتها، حديثة العهد، ما هي قديمة بالحين بالنسبة له. جاءهم لوط عليه السلام، وش كان جرائمهم؟ الكفر بالله طبعا، هذا أول الجرائم وأكبرها وأعظمها وأفحشها. ومن جرائمهم اللي خصصوا بها وإن شاركت فيها الأمم بس هم صاروا شيوخ هذه الجريمة، وهي التطفيف الكيل والميزان واللعب بالأموال. يحسبون إن كل اللي حل في يدك حلال لك، كل اللي حل في يده حلال ومن أي جهة كان اكتسبه نهبا غصبا رشوة تزويرا أي نوع، ما دام يحصل مال ما مثل يهود أي مال يحصله حلال عنده. ولذلك كان يبدأ وصية لهم وإلى مدينة أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان. هذه جريمة. ولا تبخسوا، يعني كانوا يطففون الكيل، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، وهذه أيضا جريمة. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ولا تقعدوا بكل صراط. يقعدون على الطرق للإفساد بين الناس، ويقعدوا على الطرق للضلال والإضلال. لعب بهم الشيطان واستولى على عقولهم تماما. قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا الأرض بعد ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولا تقعدوا بكل صراط تعيدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا ما تبون الصلاح في الأرض. واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. أخذ يدعوهم إلى الله لما قالوا ولولا أرهتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا قوم أرهتي أعز عليكم من الله واتخذتم وراءكم زين لبنات إن ربي بما تعملون محيط. ويا قوم اعملوا على كل اللي عندكم من قوة هاتوا، أنا ماني بخايف منكم، كل اللي تقدروا تجمعوا أنتم وجماعتكم وأنصاروا وألهتكم وتعالوا كيدوا اقضوا علي إذا قدرتم إني عامل. سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب. وارتقبوا إني معكم رقيب. انتظروا وأنا أنتظر عقوبة الله التي تحل بكم وحلت بهم عقوبة الله. بثلاث أنواع: صيحة من فوقهم خلت قلوبهم طارت، وهزت الأرض، اهتزت الأرض وارتجفت تحتهم، كملت على الباقي. ثم سلط الله عليهم سحبا من النار تمشي وتصب، تبدي الرجفة من تحتهم والعذاب من فوقهم، وزلزل الله بهم زلزلة لا نظير لها، فأصبحوا في ديارهم خامدين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدينة كما بعدت ثمود. أنا في قصة شعيب أحب، وطبعا هذه المهمة مهمة ينبغي أن كل من يطلب العلم يهتم بها. دائما التفسير الصحيح للآية أو لقصة الرسول ما طبعا حلو على القلب، لكن يمر ما يلفت الانتباه، إنما يلفت الانتباه طالب العلم الخطأ اللي يقع في قصة النبي أو في تفسير الآية، ولا سيما إذا كان هذا الخطأ يشيع ويزيع ويتناقله العلماء ويتباهون به، وهو خطأ فاحش. هو الواقع في قصة شعيب عدة أخطاء اللي يذكرها الناس. ما هو ربنا مرة قال: وإلى مدين أخاهم شعيبا، وقال: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، قال في آيات كثيرة ذكر شعيب بأنه أخوهم، أخو مدين، يعني من صميم نسبها، من صميم نسب مدين أخوهم شعيب. لكن لما جاء في قصة الأيكة قال كذب، في سورة شعر: كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا، ما قال أخوهم، قالوا إذن شعيب أرسله الله إلى أمتين مختلفتين. وش الأمتين دول؟ قالوا جماعة مدين وأصحاب الأيكة. فكان رسول لأهل مدين، ولما أهلكوا أرسله إلى أصحاب، هذا كذب على الله وافتراء على الله. قصة أصحاب الأيكة هي قصة قوم تماما بلا خلاف البتة، إنما التعبير القرآني نوع من البلاغة فيه من ولفت انتباه، إني لما قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، وأخوهم في النسب، أخوهم في النسب، فإذا قال أخوهم هذا هو. ولكن لما كانوا يعبدون الأيكة وشعيب لا يشارك، والأنبياء لا يشاركون قومهم في عبادتهم للأصنام والأوثان، فبرأه الله من الأيكة وأهلها، قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، ما قال أخوهم، لأنه بريء منهم ما هي موضوع نسب، إذا موضوع عبادة وهو بريء من هذه العبادة. لما ذكر الأيكة قال كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب، هو الجماعة اللي تفهموا فهما خاطئا حسبوا أنه لما قال في آية أخوهم شعيب، ومرة قال أصحاب قال لهم شعيب، حسبوا أن أهل الأيكة غير جماعة مدين، هم مدين عباد الأيكة، هم أهل مدين هم الذين يعبدون الأيكة، والأيكة الغيضة أو الشجرة الكبيرة، وخصوصا شجر السدر والأراك، يعني الغيضة أو قل الغابة، أو قل الغابة الملتفة الأشجار اللي يكثر فيها السدر والأراك بالخاص، إذا كانت كثيرة شجر السدر وكثيرة شجر الأراك وكثيرة شجر الأراك يسمونها أيكة. ولكن كلمة أيكة أيضا لكل غيضة، لكل غابة، لكل حديقة يعني غامرة، ما الشمس يعني تغطيك عن الشمس إذا دخلتها، ثم أيكة. هو قرئ في بعض القراءات كذب أصحاب ليكة المرسلين، أصحاب ليكة المرسلين ليكة، وفسرها جماعة ليكة دي اسم قرية صالح عليه السلام، هذه اللي هي عند ديار ثمود، هذا أيضا ما هو ظاهر، لأن كلمة ليكا الفرق بين الحجازيين في القراء وغيرهم، دائما قراء الحجاز في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام القراءة اللي تناولها علماء القرآن في الحجاز تسهيل التسهيل، إلا إذا اختل المعنى. يعني لما يقول مثلا إذا جاء همزة همزة الهمزة يخففها، إذا جاءت الهمزة يخففها ما لم يؤدي إلى التباس، بس يقول سأل سائل بعذاب واقع، ما يخفف الهمزة حق السائل لأنها تختلط بسائل. يفرق بين الشيء السائلان وبين السؤال، فذي ما يمكن يقرأ سائل سائل، ما يقرأ العربي سائل سائل، ما يقرأها أبدا بحالها، لكن تجد فيها فاستفتيهم أن ربك البنات خلق. يعني آيات كثيرة في القرآن الهمزة المقطوعة يخففها بعض القراء، يخففونها، فيقول بدل في الأيكة يقول لأيكة، كذب أصحاب لأيكة المرسلين، ما يقول الأيكة، يقول كذب أصحاب لأيكة المرسلين، هذا تخفيف، وإذا قراءة طبعا صحيحة ثابتة لا شك فيها ولا ريب، لكن الأيكة هي الأيكة هي لأيكة لا شك ولا ريب في ذلك. هذا خطأ أول. الخطأ الثاني وهذا ما هو ديني، ده الخطأ بالأول ده، يعني لو واحد وقع فيه وقع في علم، يعني خطأ علمي بس ما يؤدي إلى فساد العقيدة، ما يؤدي إلى فساد في العقيدة ولا فساد في الدين. أخطأ في العلم، في بحث علمي اختلف فيه أمر سهل، لكن عندنا خطأين تظاهر عليهم الأول منهم تظاهر عليه أكثر المفسرين، والمتأخر يقلد المتقدم وينقل كلامه. هذا الخطأ الكبير، الخطأ الكبير هو أيضا يميل لخطأ علمي، بس القرآن يعارضه، القرآن يعارضه معارضة صريحة، وأعجب كيف يغفل الناس عنه مع ذكر معارضتي في صريح القرآن. وهم يزعمون أن موسى لما خرج من مصر هاربا من فرعون وقومه، ولما توجه تلقاء مدين قال عسى رب أن يهديني سواء السبيل، ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسكون، القصة في سورة القصص، وجد من دونه امرأتين تذودان قال ما خطبكما، ما شاء، قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير، فسقى لهما ثم تولى إلى الظل، فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، فجاءت إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزاك أجر ما سقيت لنا، إن أبي يدعوك ليجزاك ما سقيت لنا. المهم وتوجه ليأخذ بعض الأجر من أبيهما الشيخ الكبير، فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين، قالت إحداهما يا أبت استأجر إن خير من استأجرت القوي الأمين، قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتي على أن تأجرني 80 حجج، فإن أتممت 10 فمن عندك، وما أريد أن أشق عليك، ستجدون 10 سنين ولا شق عليه، ستجدني إن شاء الله من الصالحين، قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. يقولون إن الشيخ الكبير هو شعيب، إن الشيخ الكبير هو شعيب، وإن موسى تزوج بنت شعيب إحدى ابنتيه شعيب، نه آلاف السنين رايح، يمكن أكثر من 2000 سنة يوم تنزل الآية على موسى عليه السلام. ربنا لما يذكر قصة شعيب في سورة الأعراف يذكر قصة شعيب ولما أنهاها قال تلك القرى، يقول لحبيبه محمد عليه الصلاة والسلام تلك القرى، يعني شعيب، جماعة شعيب وجماعة لوط وجماعة صالح وجماعة هود وجماعة إبراهيم، تلك القرى نقص عليك من أنبائها ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين، وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم ثم بالترتيب التراخي ثم بعثنا من بعدهم موسى. بعد ما راح شعيب وجماعته بمدد طويلة متطاولة وقرون متباعدة، لما ذكر قصة شعيب وذكر قصة موسى بعده يقول تلك القرى اللي أهلكناهم فيهم هم شعيب، تلك القرى وجاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل، فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. وفي سورة يونس تلك القرى ثم بعثنا من بعد ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا يؤمنوا بما كذبوا به من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين. بعد ما يذكر شعيب وهو خطيب الأنبياء في سورة الإنذار بعد مدة طويلة ثم بعثنا من بعدهم موسى، وقد نبه إلى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله شداد الكراهية، ونبه إليه ابن كثير أيضا. ابن كثير نبه الكلام أن أقوله ده، لكن أكثر المفسرين ينقلون القصة بأنها بنت شعيب وتسمعها في الإذاعة والصحافة وكل محال كأنها هي الثابتة التي والقرآن صريح في نقدها، وأن موسى ما جاء بعد إلا بأزمنة متطاولة متباعدة يمكن فوق 2000 سنة أو أكثر، لأني ما أظن أن بين إبراهيم وشعيب 1000 سنة، ما بين إبراهيم وشعيب ما يجي 1000 سنة، وبين إبراهيم وموسى حوالي 3000 سنة، بين إبراهيم وموسى حوالي 3000 سنة، مسافة متباعدة، مسافة متباعدة بين موسى وبين إبراهيم وبين وبين وبين شعيب وبين موسى عليه السلام. موسى جاء بعدهم، لأن لما ذكر قال تلك القرون الأولى نقص عليك من أنبائها، القرون الأولى سمى شعيب في القرون الأولى، وموسى جاء بعد هذه القرون الأولى ليكون وثم أرسل بعده بصائر للناس. هذه الالتفاتة الثانية. الالتفاتة الثالثة فهمنا هذه الآن واضحة على أن القرآن صريح في أن موسى جاء بعد شعيب بأزمنة، أما كون يجي رجل صالح في أرض مدين، يجي أرجل صالح في أرض مدين ويزوج موسى بنته، هو لابد يكون شعيب، ولا واحد يقول لا يثرون إذ ابن كذا أو ابن شعيب. يا أخي حتى لو ابن شعيب لو 20,000 سنة ماذا الأمر فيها سعر، إنما المهم إني لم يأتي بخبر صحيح أن موسى صهر شعيبا، والقرآن ظاهر الدلالة على أن موسى لم يكن صهرا لشعيب، لأن شعيب ذهب في الزمان الأول الغابر قبل موسى عليه السلام. هذه واحد. الثالثة من الأخطاء، بس هذه عقائدية أشد من الأولى والثانية، الخطأ الثالث عقائدي، وللأسف يعني أنا إذا شفت واحد من العلماء اللي ما هو كبار بالحيل يخطي ما يهمني، إنما لأن أعرف أنه ما هو إمام ولا قدوة، إنما المشكل أن يكون شيخ من الذي يقتدى بهم من كبار أهل العلم يقع في مثل هذه الخطيئة، وهو زعموا أن شعيب كان على دين قومه قبل أن يبعثه الله إلى الناس، أن شعيب كان على دين قومه يعني الكفر قبل ما يبعثه الله عز وجل للناس، ويستدلون بقوله قال الملأ، يستدلون بقولك أكد بعض المفسرين اللي ما هم مختصين بالتفسير لكن كبار محققين وعلماء، لكن هذا البلوى، ما هذه البلوى؟ وقال الملأ الذين استكبروا من قومه، قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون إلى آخر الآية. قالوا كلمة أو لتعودن في ملتنا معناها ترجعون إلى ديننا الذين كنتم عليه قبل النبوة، قبل مجيء الوحي تزعمون على شعيب. وهذا طبعا من ذا الذي ما ساء قط، ومن له الحسنى فقد غير النبي المصطفى عليه جبريل هبط عليه الصلاة والسلام، وكل يؤخذ من قوله ويراد، والحق أحق أن يتبع بغض النظر عن قائله. وأصل ما أهلك الناس إلا الإمعات والاتباعات، ما أهلك الناس إلا أن يكون الإنسان إمعة لشيخ كبير كان أو صغير، إذا اشتهر خلاص كل اللي يقوله حق مهما كان ظاهر البطلان، يقول كل ما دام شيخ كبير وصار كبير وصار كمشهور خلاص. وهذا خطأ. وطبعا عسى الله يفتح على قلوبنا بالحق ويرشدنا إلى الصواب في المسائل عند الاختلاف، كما كان اهدني النبي محمد واهدني في صلاته بالليل في دعائه في الساعة، واهدي اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اقتدب فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. هم يحسبون إن كلمة عادة بمعنى رجعة، ولا تستعمل في اللغة العربية إلا بمعنى رجع، وهذا خطأ. هذا القاموس، هذا القاموس المحيط حق الفيروز أبادي، وهذا لسان العرب، وهذا الصحاح، وهذا مختار الصحاح، وهذه كل كتب اللغة العربية اللي هي اللي بتجيب المفردات وفيها اللغة وفقه اللغة ومفردات اللغة، قسمت عادة إلى ثلاث معاني. كلمة عادة تستعمل في اللغة العربية لثلاث معاني. الكثير عاد بمعنى رجع، يعني رجع إلى ما كان عليه أولا، إنه كان على شيء وخلاه ثم رجع له. فيقول عاد، عاد من العوام يقولوا عاد ثيم العديتها القديمة، يعني رجعت اللي كانت عليه، عاد للي كانت عليه، للي كانت عليه. هذه كثيرة جدا في اللغة العربية، وهذا اللي وهم بعض المشايخ الكبار دول يحسبون إن عدتم يا شعيب لتعودن في لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن، يعني ترجعون إلى ديننا، فيظن إن النبي كان على دين قومه قبل أن يبعثه الله. حاشا حاشا، الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، لا يختار الله للرسالة إلا أطيب خلقه وأطهر خلقه وأعظم خلقه وأحسن خلقه وأسعد خلقه به، ويربيه على عينه تبارك وتعالى في أصلاب آبائه إلى أرحام أمهاته حتى يخرج، ثم يحوطه بعينه التي لا تنام ويدخله في كنفه الذي لا يرام حتى يبعثه نبيا رسولا، فلا يقع في محذور من معاصي الله، ولا يخالط قومه في عبادة لغير الله. من يوم يميز ويعقل، والله يصون، أنا ضربت الكوفة القريبة الأيام بما راه البخاري في الصحيح، القصة اللي ذكرها ابن إسحاق وغير، على إن النبي محمد سنه 5 سنوات لما جاء المدينة مع أمه ومع حاضنته أم أيمن الحبشية، ولقى بعيال بعيال عدي بن النجار يسبحون في بئر عدي بن النجار في المدينة، أخوان النبي محمد عليه الصلاة والسلام، أخوان أبي عبد الله أخوان عبد المطلب، ولما جاءوا لقاهم يسبحون وهو سنه 5 سنوات تو صغير، وأراد أن يسبح مع الصبيان لقاهم كلهم يقلعون القمصان اللي عليهم والملابس اللي عليهم الأرداء والأزر وينزلون مثل ما وردته ويسبحون. ولما أراد أن يتجرد فكر، لكن ده عشان يربى، فكر عشان يربى عشان يؤدب عشان يعلم عشان يصان، ففكر أن يبي يشيل القميص عشان يقلع صغير صغير، وإذا يد عاتية تلطمه وتقول لا تتجرد من ثيابك، يسمع صوت لا تتجرد من ثيابك لست كهيئة هؤلاء الصبيان. ويحفظ الدرس ده ابن 5 سنوات، يحفظه تماما ويعيه تماما ويستمر معه تماما حتى صار سنه 35 سنة، كان بعد ما تزوج خديجة ب10 سنوات وصار عنده عيال وجوه، وصارت الكعبة هدمت في عهد قريش عادي، وأرادوا أن يبنوها وشالوا الحجر الأسود حتى كملوا البناء عنده، فلما وصلوا إلى محل الحجر الأسود اختلفوا، لا قبلها ينقلون الحجارة كما جاء في صحيح البخاري في باب بنيان الكعبة أيام الجاهلية في صحيح البخاري، فلما جاء العباس وقلت لك إن كان جسيم طويل ومولود قبل النبي بسنتين قبل النبي بسنتين لما سألوا له قالوا أنت أكبر أم رسول الله؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. لما قالوا أنت أكبر ولا محمد؟ قال هو أكبر مني وأنا أسن منه. يعني أنا مولود قبله بسنتين لكنه أكبر مني. يعني لفت انتباههم. لا العباس كلمة أكبر دي ما ينبغي أن يقال محمد، أي شخص أكبر من محمد، لأنه أكبر خلق الله قاطب عليه الصلاة والسلام تعظيما وإجلالا لله، صلوات الله وسلامه عليه وحشرنا في جمرته وسقانا من حوضه صلوات الله وسلامه عليه. هذا لما جاء قال له العباس يا ابن أخي لو أخذت مع الإزار حقك، ما عليه رداء عشان يحطه على كتوفه، وإنما الإزار ساتر به عورته من السرة إلى الركبة، لفوا على وسط جسمه. قال له العباس يا ابن أخي لو أخذت إزارك وجعلته على كتفك ليكيك الحجارة، حجارة كأنها تطبخ اللحم من شدة الجيض والحرارة في مكة. فقال يا عم، واستمر يشيل الحجر اللي يكوي جلده صبر ومحتسب ولا يخلع مثل عمه ومثل اللي بكل واحد منهم متكاشف عورته وحاطط ده على اللي ما عنده الا ثوب واحد حطه على كتفه وخلى كل شيء مكشوف، لكن اللي عنده ثوبين الازار قاعد والرداء يحطه على كتفه. النبي ما عنده الا ازار واحد، ما عنده رداء عليه الصلاه والسلام، ما عنده رداء، فحط اللي قال للعباس خذ ازارك وضعه على كتفه، فابى فدبذه العباس بقوه، يعني يريد بالقوه، مثل ما يقول ذاك اللي يغني يقول ولكن تؤخذ الدنيا غلابة، يعني بالقهر. فقام راح بمجرد ما أخذ الإزار من سوءته انكب على وجهه حتى لا يرى أحد سوءته، وأخذ يقول شبه مغمى عليه إزاري فإني قد نهيت عن التجرد. تربية، ما يترك للهوى ولا يترك لتعليم الناس ولا للقرايات اللي حوله ولا للجماعات. وصار كل عمل يعمله أهل الجاهلية يكرهه الله فيه. وأنا قلت أيضا من قريب أن جبل بن مطعم ضع له جبل في الجاهلية وكان يعرف النبي معرفة جيدة وبينهم قراب، فلما ضع الجمل في يوم عرفة ما يطلع أهل مكة لعرفة، يوم التاسع من ذي الحجة ما كان أهل مكة يطلعون لعرفة. أهل مكة يقولوا إحنا أهل الحمص، إحنا ما نخرج من الحرم، ما نخرج من مزدلفة، لأن بعد مزدلفة هي اللي في الحرم، وأما عرفة في الحل. فكل قبائل العرب يخرجون اللي سماهم ربنا الناس، ويسمى أفيضوا من حيث أفاض الناس، يعني الناس يعني بقية القبائل غير الحمص، هم اللي يخرجون لعرفة وقريش في مزدلفة، ما يروحون ولا يطلعون أبدا من مزدلفة. فلما فقد الرجل جمله راح يدوره في عرفة، ويلاقي النبي واقف يوم 9 مع الناس، ما وقف مع أهل مكة في مزدلفة، لأن الناس كانوا يقفون على إرث إبراهيم، لأن عرفة من إرث إبراهيم، وكان النبي قال أنتم على إرث إبراهيم، إرث من إرث إبراهيم عليه السلام. فالله يهيئه أن يخرج إلى عرفة ليكون على شريعة إبراهيم خليل الرحمن قبل ما يبعثه الله نبيا رسولا. فيقول هذا الجاهل يقول أليس هذا محمد؟ يا عجبان، أليس من الحمص؟ يقول لنفسه، تكلم هو اللي روى الحديث هو بعدين، أليس هذا من الحمص؟ ليش يطلع ويقف هنا مع الناس في عرفة؟ لكن الله صانه طلع وما يقف مع الجاهلين، ما يقف مع أمور كثيرة نجى الله نبيه منها وبرأه منها حتى أكرمه برسالته. تقول ما هممت بشيء، في آية يذكرها أهل السيرة النبوية مع سنته، ما هممت بشيء مما كانت تفعله الجاهلية، أظن يقول إلا مرة أو مرتين كنت أرعى يعني الغنم، وسمعت قيل إن في مكة سمرا، إن في مكة سمر، ناس يسمرون الليلة بالدفوف والمزامير، فقلت لصاحبي الراعي اللي معي لو أبصرت لي غنمي حتى آتي فأسمر كما يسمر الشباب ثم أجي ليلة أخرى أنت تروح تسمر وأنا أحرار غنمك. فيقول فلما توجه إلى مكة يسمعه بعيد طنين طنين ما يتميز الضرب بالدفوف والمزامير من بعيد. وبعدين يضرب الله يقول فضرب الله على أذني فنمت فما أيقظني إلا حر الشمس في اليوم الثاني. حماية الله وقاية الله أغنت لمحمد صلى الله عليه وسلم عن كل شيء صلوات الله وسلامه عليه. وكل الأنبياء على هذه. وربنا يقول لموسى واصطنعتك لنفسي. ربنا يقول لموسى واصطنعتك لنفسي. فالله يصطنع المرسلين. الله يصطفي من الملكة الرسل من الناس. الله على معيد يجعل رسالته. مطهر طاهرون مطهرون معصومون من الكبائر والصغائر قبل البعثة وبعدها. فيجي واحد يقول ما دام ربنا قال في شعيب لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا أي ترجعن إلى ديننا الذي كنت عليه أولا. يا أخي ما قلت لو توسعت شوية بفقه اللغة العربية ما قلت هذا الكلام. العرب يستعملون عادة لمعان ثلاثة العرب، والقرآن استعملها الحمد لله، ما نقلناها فقط من القاموس ولا نقلناها من لسان العرب ولا نقلناها من الصحاحة ومختاره، ما نقلناها من أي كلام من كلام الناس، نقلناها من كلام الله. استعمل الله عاد بمعنى رجع في محلات، واستعمل عاد بمعنى صار، يعني انتقل من شيء إلى شيء آخر. صار كان كذا وصار كذا، عاد كذا يعني صار كذا. واستعمل عاد بمعنى استمر على ما كان عليه أولا، استمر ما هو رجع، هو عليه ما فارقه. عاد بمعنى استمر هذا ما فيه رجوع، وعاد بمعنى صار يعني انتقل من حال إلى حال، بس ما رجع للي كان عليها أولا، انتقل من حال لحال. كلمة عاد بمعنى صار هذه اللي فيه شعيب. استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، يعني أو لتصيرن إلى ملتنا أو تصيرن في ملتنا، يعني تصيرن على ديننا. قال أولو كنا كارهين، قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم، يعني إن صرنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله من النار خلصنا منها وحال بيننا وبينها صغارا فكيف نرجع إليها كبارا بعدما من الله علينا بالنبوة والرسالة. قال أولو كنا قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا، ما هو نجانا كنا وقعين في أطراع، خلصنا الله منها وبرأنا الله منها وعصم ساحتنا منها ولم نقع فيها لا من قريب ولا من بعيد. هذه اللي في شعيب عاد بمعنى صار. وتأتي عاد بمعنى استمر، ما ترك اللي هو عليه عشان يرجع له، هو عليه. قل للذين كفروا في نفس سورة الأنفال اللي قبل اللي بعدها، يعني قصة شعيب اللي فيها لإن عدنا لتعودن في ملتنا أو لتعودن ملتنا في سورة الأعراف، وكلم واستعمل عاد في سورة الأنفال. في سورة الأنفال قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، يعني وإن يستمروا على كفرهم فقد مضت سنة الأولين. هم عادوا، هم تابوا تركوا الكفر يرجعوا له، عاد بمعنى ما تتأتى عاد بمعنى رجع في هذه أبدا، لأن ما تركوا الكفر. وإن يعودوا يعني وإن يستمروا على كفرهم فهم يعلمون أن الله يهلك المكذبين بأنبيائه ورسله، فقد مضت سنة بأن سنة الله طوت، سنة الله التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافر. فاستعمل استمر هذا بمعنى استمر، وهي واضحة مثل الشمس في رائعة النهار، ما تحتاج إلى كبر عناء. وتأتي عادة بمعنى استمر، جبنا لها المثال. وتأتي عادة بمعنى صار مثل ما قلت وإن عدتم عدنا، يعني وإن عدتم بمعنى إن استمررتم على كفركم عدنا إلى تعذيبكم، وتسليط عذابنا وعقوبتنا عليكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. فعاد تأتي بمعنى رجع، وتأتي بمعنى استمر، وتأتي بمعنى صار، كلها في كتاب الله في القرآن العظيم وذكر الحكيم، ولا تفسير لها إلا هذا الذي نقول. يعني ما يقدر واحد يقول وإن تعودوا فقد مضت سنة الأولين، يعني وإن ترجعوا إلى الكفر، هم ما تركوا الكفر عشان يرجعوا إليه، هم إن استمرتم على كفركم فقد مضت، وقل الذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا، يعني يستمروا على كفرهم. وهذا طبعا اللي أنا أقوله ده في كتاب الله وموجود في لسان العرب ومختار الصحاح والصحاح وموجود في القاموس المحيط وموجود في كتب اللغة العربية. هذه أخطاء الثلاثة ينبغي التنبيه في قوله تبارك، وشرته في أول الحديث الليل على أن شعيب ما كان بعيد في الأرض ولا الزمان عن قوم لوط، لأن الله يقول في تذكير شعيب لقومه وما قوم لوط منكم ببعيد، ويحتمل أن يكونوا ليسوا بعيدين في الزمان وليسوا بعيدين في المكان، أما كانهم ما هواهم بعيدين في المكان صحيح موجود الآن. إحنا نعرف إذا انتهى المسافر من معان والأراضي لأراضي مدين اللي كانت معروفة في الجاهلية أو الإسلام، يدخلون في أرض بحيرة لوط، عند بحيرة لوط عند البحر الميت ما هو بعيد عنهم، فيقول له شعيب لقومي وما قوم لوط منكم ببعيد. وسلط الله عليه. طبعا إذا كان يعني في قصة شعيب لفت انتباه إلى أمور يقع فيها كل الشعوب والأمم، وإن نجا قوم قد لا يسلم منها الآخر، يمكن لا تجد قرية من قرى الدنيا سواء كان أهلها مسلمين أو كافرين إلا من تجد من يطفف الكيل والميزان. فربنا في قصة شعيب عليه السلام يلفت الانتباه إلى أنه لا ينبغي للإنسان أن يتعدى على مال أخيه قليلا كان أو كثيرا. وليست هذه وصية شعيب لحاله، وصية جميع الأنبياء والمرسلين، وصية جميع الأنبياء والمرسلين. ربنا يذكر في الوصايا العاشر، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نرزقكم إياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط. اسمع، لا نكلف نفسا إلا وسعها، يعني إذا أردت العدل والإنصاف في الكيل لا تطفف ولا تبخس، لا تبخس الناس أشياء ولا تطفف ولا تزيد ولا تنقص ولا تكل بمكيلين، تحط عندك كيل عشان تشتري به كبير وكيل عشان تبيع به يكون صغير. هذا طبعا ما يليق بأهل الإسلام بحال من أحواله، يكرمون ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كانوا. وقل لشعيب يا شعيب أصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء؟ يبن حرية التصرف في أموال الخلق، النهب والضرب والسلب والأخذ والغصب وكل بني يهدف معناها تصير الفوضى، لا يصلح الناس الفوضى على سراك لهم. بعد ذلك قلت لك إن الله سلط عليهم رجفة وصيحة وسحاب، سحاب يلهم عليهم من نار، فأرسلنا عليهم عذاب يوم الظلة في قصة شعيب وإلى مدن أخاهم شعيبا، لا في قصة في سورة أقرب في سورة الشعراء. كذب أصحاب الأيكة المرسلين إذ قال لهم شعيب ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين. أوفوا الكيل ولا تكونوا من المخسرين، وزنوا بالقصاص المستقيم ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين واتقوا الذي خلقكم والجبلة الأولين. قالوا إنما أنت من المسحرين. في قصة صالح اللي قبله يقول ما أنت إلا بشر مثلنا، وفي قصة شعيب وما أنت إلا بشر مثلنا وإن نظنك لمن الكاذبين، زود فيها واو في هذه عن آية ضعيف، وإن نظنك لمن الكاذبين فأسقط علينا كسفا من السماء، يعني عذاب. هم اللي طلبوا بلبؤهم بأنفسهم، فأسقط علينا كسفا من السماء قلت من الصادقين قال ربي أعلم بما تعملون، فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة. جتهم ظلة حسبوها تقيهم من حر الشمس وتمطرهم لهيبا من النار، وترجف الأرض من تحتهم من تحتهم ويسمعون صيحة من فوقهم فيجتمع عليهم ثلاثة أنواع من أشد أنواع العقوبات. إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. ثم يذكر قصة، أنا قلت لك في سورة الأعراف وفي سورة هود وفي سورة الشعراء إذا ذكر قوم لوط بعدهم يذكر شعيب، وهذا يخلي الناس مطبقون الناس مطبقون على أن شعيبا بعد لوط. في قصة في سورة الأعراف لما أنهى قصة لوط جاب قصة شعيب، ولوط إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين إنكم لتأتون رجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا من قريتكم إنهم ناس يتطهرون. فأنجيناه وأهله إلا امرأته قالت من الغابرين وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وإلى مدين أخاهم شعيبا، ويقول أيضا في سورة هود بعد ما انتهى من لوط قال وإلى مدين أخاهم شعيبا، ولما ذكر الشعراء قال كذب أصحاب وكذبت قوم لوط المرسلين إذ قال لهم أخوهم لوط ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله أطيعون وما أسألكم عليه من أجر نجري إلى رب العالمين أتأتون الذكران إلى آخر. ثم بعدين كذب أصحاب الأيكة المرسلين. ففي السور الثلاث اللي هي الأعراف وهي المطولة شوية طبعا، في الأعراف وفي هود وفي الشعراء يقدم شعير وطاش شعير، ولكن في المقام اللي أنا قريته الليلة هذه قدم شعيب على لوط قال وأصحاب الأيكة ألم يأتيهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين وأصحاب مدين والمؤتفكات المفتكات عن المقلبات قرى قوم لوط سدوم عمورة من دائرة الأردن فأخرها عنهم. وطبعا القاعدة أن الواو إذا العطف بالواو لا يقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، هذه من قواعد أصول الفقه. العطف بالواو لما تقول جاء محمد وعيسى ما أخطأت، محمد جاء وعيسى جاء، كون محمد بعد عيسى هذا ما يضر، لكن لو عطفت بالفاء أو بثم ما يصير إلا إذا كان للترتيب الذكري لا للترتيب الزماني. يعني قد يأتي بالعطف ثم للترتيب الذكري في الذكر يذكر أشياء هذا ثم ولكن في العادة إن والترتيب الزمني لا يأتي فيه بثم والفاء. تقول جاء موسى ثم عيسى ثم محمد، ولكن لو قلت جاء موسى ومحمد وعيسى ما فيها شيء، لأن الواو يقول علماء اللغة العربية وفقه اللغة العربية وعلماء أصول الفقه وعلماء التفسير كلهم يقولوا إن الواو لا تقتضي ترتيبا ولا تعقيبا، يعني لا يلزم أن يكون اللي بعدها مقدم على اللي قبله. صحيح يعني أحيانا يلمع الداعي إلى الله إن التقديم في مثل ما النبي صلى الله عليه وسلم إن الصفا والمروة من شعائر الله، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما. والنبي لما خرج للصفا قال نبدأ بما بدأ الله به، لأنه بدأ بالصفا وثنى بالمروة، فجعل النبي السلام بما بدأ الله به بدء. طبعا هذا بوحي من الله عز وجل، وحي من الله عز وجل يبدأ بالصفا وينتهي بالمروة. وطبعا أصل أم إبراهيم عليه السلام أم إسماعيل عليه السلام لما بدأت بالصفا، لما بدأ ولدها بدأ يتلبط من الجوع لما انتهى التمر وانتهى الماء اللي كان عندها بدأ يتلبط الولد ويصر ويصيح أبي يموت، فخرجت على الصفا ونظرت لعلها تجد واحدا يأتيها بماء لولدها، فلما لم تجد أحد تكلم بعد راحت تهرول حتى وجدت بين طبط بين العلمين وهرولت، ثم رجعت إلى المروة فلم تجد، ثم رجعت سبعة أشواط، ثم بعدين سمعت صوتا فقالت أغث إن كان عندك غواس، فإذا الملك يأتيها ويدلها على زمزم ويضرب بجناحه ويبدأ الماء يفور من قدامها، وبدأ تحوطه ويقول النبي لو لم تحوطه لكان عينا معينا أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهذا طبعا يعني ترتيب زماني وترتيب مكاني، واستدل منه رسول الله على أن المذكور أولا يقدم لكن ليس في كل مكان، ليس في يعني إذا كان في الصفا والمروة يبدأ بالصفا، لأن هذا طبعا يناسب التاريخ لقصة السعي بين الصفا والمروة المبدوءة بهاجر عليه السلام رضي الله عنه. ذكر الله عز وجل ذلك أصحاب والمؤتفكات، قالوا أصحاب مد والمؤتفكات من قبل قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات. المؤتفكات جمع مؤتفكة، مرة قال لنا هنا مؤتفكات، ومرة في سورة النجم قال والمؤتفكة أهوى، والمؤتفكة يعني المنقلبة، والمؤتفكة يعني المنقلبات اللي صار أعلاها سافلها، مثل ما قال فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد. فقال في سورة النجم والمؤتفكة أهوى المنقلبة. والشيء إذا كان غير عاقل كالأراضي والمدن لك الحق تقول منقلبة وتقول منقلبات، وتقول مؤتفكة وتقول مؤتفكات. الأشياء اللي هي غير عاقلة، غير عاقلة لو كانت مجموعة لك أن تأتيها مفردة، فتقول القرى المنقلبة وتقول القرى المنقلبات، تقول هذه لغة عربية فصيحة، القرى المنقلبة والقرى المنقلبات، القرى المؤتفكة والقرى المؤتفكات. فيقول لها علشان لون من الإعجاز ويعلم الناس هذه النوع من العلم، من العلم باللغة العربية. فيقول في سورة النجم والمؤتفكة أهوى، يعني قلبها على أهلها المنقلب، قلبها على فغشاها ما غشى، يعني غطاها من عذاب الله ما غطاها، غطاها من عذاب الله ما غطى شيء لا يطلع على البال ولا يدور في الخيال. فلقى وهنا والمؤتفكات يعني المنقلبات، والمنقلبات مجموعة مدن كانت قاعدتها بلد اسمها سادوم، موجودة هذه في التوراة وكتب اليهود والنصارى، سادوم وعامورة من دائرة الأردن مع قرى كانوا مئات الآلاف، يعني سكانها كانوا في غاية التكاثر، ولكن أطبقوا على انقلاب فطرهم، كلهم شهوتهم جمحت على إتيان الذكران من العالمين. إذا شاف المرأة اللي مثل القمر لا يتحرك قلبه لها، وإذا شاف الرجل انجن جنون عليه. وعبد الله عبد الملك بن مروان، عبد الملك يعني هذا عبد الملك بن مروان الخليفة أو الملك الأموي، يقول لولا أن الله ذكر في القرآن عن قوم لوط أنهم كانوا يأتون الذكران من العالمين ما خطر على بالي أن ينزو ذكر على ذكر. يقول ما يخطر على البال، ما كان يخطر على بال ولا أصدق أن ذكر ينزو على ذكر لولا أني سمعت ذلك في كتاب الله. فكانت أخس فطرة انقلبت، تعاكس السير البشري، تعاكس السير البشري والعمراني، وتعاكس الفطرة وتناقض الطبيعة، وتناقض يعوذ بالله يبحثون عن الغائط ومحل ويتركون الطاهرات الطيبات، لكنها بلايا يبتلى بها هؤلاء المجرمون. ولذلك العلماء اختلفوا، هو ما جاء حديث صريح صحيح في عقاب من يعمل عمل قوم لوط، وإنما جاء من وجدته يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. والحديث أيضا ما هو مرتفع في السماء، الحديث نفسه هذا ما هو مرتفع، وإيك الصحابة اختلفوا وش يسوي لما راحوا الشام بعد ما فتح المسلمون الشام، ولا الجزيرة ما كان فيها الجنس من الناس اللي يأتون ذكران العالم، الجزيرة ما كان فيها، في مدينة الرسول ولا مكة ما يعرفونها، وإنما لما راحوا الشام وجدوا بعضهم يعمل هذه العمل الفاحشة، فقالوا العبوش يسوي، اجتمع الصحابة قالوا جماعة نأخذ الفاعل والمفعول ونرقيهم إلى أعلى جبل، وبعدين نمسكهم مع رجليهم وندهدهم نصلهم من أعلى الجبل حتى ما ينزلون إلا هم كسرين ومقطعين، لأن الله قلب عاليهم على سافلهم، فنعمل معهم هذا نطلعهم ونقلب عن قلبهم عشان ينزلوا مدهدهين مهلوا أهلك. وجماعة قالوا لا، نحطهم على النعش حيين وبعدين نضرب رقبهم بالسيف ثم نشعل فيهم النار، هذه جماعة من أهل العلم، قال عقوبة اللي يعمل عمل قوم لوط إن يوضع، لأن الله سلط عليهم ألوان من العقوبات فلا بد نسلط نعمل لهم نعاقبهم. وجماعة قال نرجموهم كالزاني الثيب بغض النظر عن كان الفاعل بكر ولا ثيب. يعني لو ولد ما تزوج بكر عاقل زن عمل بس ما تقولوا لوط، لأن من أكبر الأخطاء عندي أن ينسب هذه الجريمة إلى لوط. حتى العلماء الكبار يقولوا هذا لوط على اللي يعمل الفاحشة. لوط بريء يقول إني لعملكم من القالين، ربنا نجني وأهلي مما يعملون، وأنت تقولوا على اللي يعملها لوطي تنسبون لوط. هو أبو جهل يقول عليه محمدي، أبو جهل المكذب محمد يقول عليه محمدي، وأبو لهب يقول عليه محمدي. فإذا كان يرتكب الجريمة الفاحشة اللي الله عاقب أهلها أشد العقوبات نقول عليه لوطي. هذا من أخطأ ما يخطأ فيه العلماء والعوام إن يسمون صاحب الجريمة، لكن ما نجد حديثا صحيحا سمى الرسول عليه الصلاة والسلام فاعلها بأنه لوطي أبدا. وإنما من وجدتموه في الأحاديث وإن كانت لم ترتفع بالعين، من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول. بعض العلماء يقولوا فيها التعذير، وبعض العلماء يقولوا فيها القتل مطلقا سواء كان بكرا أو ثيبا من غير رجمه بالنار أو بالرصاص السيف أو بغيره. وجماعة يقولوا يوقد عليهم النار، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله. هذا السائل يقول لي متى نسأل عن موعد الدرس القادم؟ والواقع أن الشيخ عطية الله يعطيه الصحة والعافية إن شاء الله مريض شوي، فإذا كان يتمكن الشيخ عطية من الدرس الليلة اللي تيجي قبله ويوم السبت يوم الأحد هو يدرس ويصير إن شاء الله بعد أسبوعين كان في أجر وإن شاء الله. وإذا كان الشيخ عطية ما يتمكن ويسر الله لي وأعان أجي أنا إن شاء الله إلى يوم الأحد مساء الأحد، أنا سافر يوم الاثنين إن شاء الله. هل يشرع زيارة المرأة لمدائن صالح للعبرة؟ السفر للتعاظ والتذكر هذا المشروع، لكن أصل مدائن صالح. النبي نهى عن النزول في أرض المعذبين في مدائن صالح بالذات، وهو متجه إلى تبوك عليه الصلاة والسلام، متجه إلى تبوك يعني خمر وجهه وأسرع في السير وقال لا تدخلوا أرض هؤلاء القوم إلا أن تكونوا باكين أو متباكين أو كما قال صلى الله عليه وسلم. يعني ما ينبغي لزم وش بتشوف أرض صالح. هذا مشكلة. ذي السائل يقول ورد في كتاب الفتوحات الربانية على الأذكار النووية لمحمد بن علان الصديق الشافعي، أول محمد بن الصديق الشافعي ده كانوا يسمونه حاطب الليل، حاطب الليل اللي يخرج عشان يحتطب من البرية ويبدأ يجمع، ما يدري هو يجمع تعابين ولا يعني عقارب ولا يجمع حطب ولا يجمع هذا وهذا، يجمع كل شيء. هذا ابن علان، هذا موصوب بهذا الوصف. يقول بالصفحة 101 أو 112 إلى 101 الظاهر، فقد جاء في حديث حسن لتعدد طرقه، يعني أن الحديث أصله ضعيف ولكنه لما تعدد الطرق صار حسنا، يعني حسن لغيره طبعا، لأن الضعيف عندهم طبعا الحديث الضعيف إذا تعدد طرقه يصير حسن، لكن إذا كانت الطرق كلها مظلمة ما يسلكها السالك ما دام الطرق مظلمة، ما دام الطرق مظلمة. في أحاديث كثيرة تتعدى تجي من 10 طرق و15 طريق وهي لا تصح عن رسول الله، وبعدين قد تطعن على عقيدة من العقائد. طيب هذا اللي جايبه هذا يقول إن الله اعتضى إن الله الحديث أحيا له أبويه فآمن به، يعني أبوي النبي صلى الله عليه وسلم، ليش أنتم تستغيرون بهذا؟ أو جاء في صحيح مسلم أن الرجل لما قال أين أبوك قال أبوك في النار، ولما ولى الرجل ناداه قال أبي وأبوك في النار. إحنا ما ينبغي لنا أن يعني نشغل خواطرنا بهذه الأمور. كون النبي عليه الصلاة والسلام، أنا سمعت واحد يحدث فيها الأيام ما في إذاعة أو في جريدة كاتب في هذا الموضوع بالذات، أظن في جريدة عكاظ أو في واحد قال لي وأنا قريت بعضها بس أني ناسي اسم الجريدة بالضبط، يدور حول هذا الموضوع ده. ليش مشغولين؟ هل وصلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل هذا الأمر ده؟ ما وصلنا النبي أن نبحث عن أبيه وأمه وعن هؤلاء. وبعدين إبراهيم يقول لما جاء يستغفر لأبي طالب وأبو طالب فعل مع النبي أكثر مما فعل أبوه وأمه. أبو طالب فعل مع رسول الله من الإحسان إليه أكثر مما فعل به أبوه وأمه. أبوه مات ببطن أمه، وأمه ماتت وابن 5 سنين، وأبو طالب يعني دافع عنه دفاع. قلت لك كان إذا جل ليل وهم في شعب في الشعب في الشعب مقاطعين في الشعب، إذا جل ليل والجبال محيطة به قبل المغرب بشوي يعني قبل غروب الشمس والنهار طالع، ينادي يا محمد بأعلى صوت أبو طالب: يا محمد تعال يا ولدي، هيأت لك الفراش، نم يا ولدي هنا في المكان ده. ثم يحط الفراش ويحط الوسادة ويجي النبي عليه السلام ويمدد على الفراش ويغطيه ويمسح عليه ويروح ويقعد يرقبه حتى تغيب الشمس. إذا غابت الشمس جشل قوم النبي من الفراش وجاب أحد أبنائه ونوم محله، خايف إن واحد يكون يرقب من الجبال من المشركين النبي وين ينام عشان يقتله، فيقول يقتل ولدي ولا يقتل محمد. ويقول: ولقد علمت بأن دين محمد من خير أديان البرية دينا، لقد علموا أن ابننا لا مكذب إلينا ولا لدينا ولا يعنى بقول الأباطل. كان يعني بس لما جاء يموت كما جاء في البخاري ومسلم، دخل عليه النبي عليه السلام وعنده عبد ولد علي بن أبي طالب وعنده عبد الله بن أبي أمية وعنده أبو جهل، فقال: يا عام، ولسه عنده إدراك يعني ينفع فيه الرجعة، ينفع فيه التوبة، لأن إذا جاء انتهت وقت التوبة ما عاد ينفع، إذا جاءت الغرغرة ما عاد ينفع، إنما يكون فيه أخذ والراجعة وقبول للحق. يا عام قل لا إله إلا الله أحج لك بها عند الله يوم القيامة. فيقول له أبو جهل وعبد الله بن أبي فلحان: يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ والنبي يردد وهم يرددون، فمات وهو يقول هو على ملة عبد المطلب. فقال النبي: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك. فأنزل الله ما كان للنبي والذين آمنوا في هذه السورة أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وجاء في الحديث الصحيح: استأذنت ربي في زيارة قبر أمي فأذن لي، واستأذنت في الاستغفار لها فلم يؤذن لي. هذا رسول الله. ايش احنا نحاول بس نفرق كلمة المسلمين ونشتت شملهم بأحاديث خرافية باطلة لا تقدم للإسلام شيئا ولا تؤخر عن الإسلام شيئا. أهم شيء عندنا رسول الله، أهم شيء عندنا أن نطيعه ونتبعه، أهم شيء عندنا أن نلتزم به. وعند الناس يتيمون يتحببوا وجد وعم وخاله هم لا يعملون بسنة النبي ويحاربونها أشد الحرب. هذه ما هي الطريقة في دين الإسلام ولا في شريعة الإسلام. إحنا علينا اتباع النبي محمد، نزل القرآن عليه وهو القدوة وهو الإمام صلى الله عليه وسلم، واتباعه به سعادة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. بما تفسر مقتل المصري على يد سيدنا موسى؟ وهي تحتاج لتفسير. هو موسى أراد قتله، ولا لما جاء دخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلا، كل واحد منهم يضرب الثاني ضربة ضرب مميت، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى، يعني لطمخ لطمة. ما حسب موسى إني لطمة تبي تقضى على الرجل؟ قال: هذا من عمل الشيء في الحال، يعني ما خطر على بال موسى أنه يقتله. هذا تفسيرها إذا كنت تريد التفسير. لقد رأيت في منامي أني أردت الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه وفي قبري، فرأيت هناك سلم مضاء ينزل إلى قبري عليه الصلاة والسلام، حارسا يجلس على كرسي داخل الغرفة، وقال لي ارجع، فأرسل الرسول صلى الله عليه وسلم للحارس أجل خرج من قبري صلى الله عليه وسلم يأمره بأن يدعوني أنا أدخل. هذا يا منام، ادعو الله أن يكون خير إن شاء الله وأنك. فهل هذه الرؤيا فأحمد الله وأستهدي في الخير أم غير ذلك؟ لا طبعا، ما نقول لك لا تستجف الخير ولا تحمد الله، أكثر من حمد الله ومزام الخير والاستغفار حتى لو كنت طائر بين السماء والأرض، أكثر من الاستغفار ومن الثناء على الله ومن الخوف، من الخوف من الله، لأنه مقلب القلوب، مقلب القلوب. يعني الإنسان يصبح مثل ما قال إنه يصبح كافرا يصبح مؤمنا ويمسي كافرا، والبلايا عمت وطمت الآن، وصارت البلايا تجي الناس وهم قاعدين اليوم نشرون في الجريدة في الشرق الأوسط اليوم إن بعض اليهود جابلين قناة في اللي يسمونها الانترنت ولا وش اسمها، جايبين فيها قناة عاملين العنوان الله أكبر، وتحتها يجيبوا بنات عرايا بدون ملابس يعرضونهم للبيع على على على على, على في طريقة الدعاية، يبيع الأعراض في طريقة الدعاية. لكن الحمد لله أنا بلغني أن الدولة يعني حريصة شد الحفظ ألا تمكن مثل هذه القنوات من الدخول إلى يعني الاستفادة منها في المملكة. يعني ولا هذا ما قصروا الماسونية، وإن كان سألني سائل البارحة بس ما تمكنت من جوابه لضيق الوقت، سألني عن الماسونية. الماسونية هي يهودية جماعة من اليهود السريين، ما أصلها من الفرماسون وهو البناؤون الأحرار، يسمون البناؤون الأحرار، وهي طبعا دعوة سرية تدور بالعالم، وهي التي أوجدت الشيوعية وأوجدت الصهيونية، هي التي أوجدت الشيوعية يعني من عملها الثورة الفرنسية من عمل الماسونية، والشيوعية من عمل الماسونية، والصهيونية من ولادة الماسونية، وإن كانت متظاهرة في التناقض. يعني الصهيونية رأسمالية إلى كل شيء في الرأسمالية، والشيوعية ضد الرأسمالية، يعني وجدوا ولد. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.